وإذا سألنا عن الريال من الفضة قد يصل إلى 50، فتكون 50 × 56 2800 20 مثقالا من الذهب أكثر بكثير. الأعلى منهما أو الأدنى منهما دفع الحد بالشبهة. إيه لكن المسألة حتى في الزكاة الشرع حينما يلاحظ حاجة الفقير فإنه لا يهدر مصلحة الغني، والمسألة توازن بينهم، فأهل الذهب يزكون بالذهب وأهل الفضة يزكون بالفضة وأهل الأموال الأخرى تقوم عليهم على حسب الاجتهاد. بعضهم يقول كلاهما أصل، بعضهم يقول الأصل الذهب، منهم يقول الأصل الفضة، وهذا في البابين معروف الخلاف فيه. من سرق 3 دراهم من الورق يعرض يده للقطع، ولذا اعترض المعترض دليل على خسته الذي يسرق هذا المبلغ، وجاء في الحديث الصحيح لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، على خلاف ابن مراد بتأويل الحديث. وجاء كلام المعترض والمعري أبو العلاء المعري اعترض على القطع بالسرقة وحكم إلهي، وهذا من انحلاله، ورمي بالزندقة. ذكر ابن الجوزي عن أهل العلم أن زنادقة الإسلام 3، ذكر منهم المعري وأبو حيان التوحيدي وابن الراوندي، 3 قالوا زنادقة، هو منهم. يد بخمسمائين عسجد وديت، 500 دينار ديتها، ما بالها قطعت في ربع دينار. تناقض، يقول تناقض ما لنا إلا السكوت له، نسأل الله العافية. رد عليه: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. نعم نعم، نرجع لمسألة الزكاة. صار الريال العربي، الريال العربي 10 ريالات سعودي، هل هو قديم ذا؟ قديم قديم، كيف يزيد وينقص؟ تعالوا الفضة عرض الآن، ها استقر عليها من 50، ما استقر، أحيانا قد يصل إلى 100 ريال على حسب قوة الريال الورق وضعفه. الجنيه المصري الورقي بجنيه ذهب وقرشين قديم قبل الثورات على عهد الملكية، وصرف ب14 ريال سعودي، وحنا كنا ندرسه ب10، وبعد 400 وصل إلى 5-6، والآن بنصف. طيب على هذا كم من الدار في المصاب هذا الريال؟ وشو ريال؟ سهل، تسهل تتصلك على واحد من هذا الذهب كم الريال وتضرب، تضرب 56. لا ما هو مستقر ولا الذهب مستقر. طيب أنا أحسب الغرام صح. سهل، الغرام معروف، والجنيه 8 غرامات. الجنيه 8 غرامات، والدينار 4 أسباع الجنيه، كلها معروفة. أدركنا الجنيه قبل 40 سنة ب40 ريال. 40 الله أعلم هذا شأنهم، كان مسألة حسابية ما تبي علم، المسألة حسابية. على كل حال هذا قالوا أنه 4 أسباع الجنيه، والجنيه معروف وزنه. أو كان قيمة 3 دراهم طعاما كان أو غيره، حتى لو كان من الطعام. وبعضهم يقول إذا كان الطعام رطب فلا، حتى يجف. لأنه جاء لا قطع في حب حتى يؤويه الجرين، يعني مكان التجفيف. طعاما كان أو غيره، ما دام مال ويقوم بالدراهم أو بالدنانير فالحكم واحد، هذا سارق. طعاما كان أو غيره وأخرجه من الحرز، الحرز مكان الحفظ، وحفظ كل مال بحسبه، حفظ كل مال بحسبه. الآن هل يمكن أن يحرز الذهب بما تحرز به الإبل؟ ها؟ لا. حرز كل مال بحسبه، فالإبل لها حرزها، والغنم لها حرزها، والزروع والثمار لها حرزها، والأموال التي يمكن الإغلاق عليها لها حرزها، وهكذا. والسيارات إذا غلقت خلاص، قفلت القزاز وقفل الباب، حرز ولو في الشهر. كل الناس عندهم لا صحيح. يعني كل الخلق ذول عندهم بيوت تسع السيارات؟ لا، عندنا عارف ان هذا سئل عنه قديما وكثر الكلام فيه، لكن معناه لو وقالوا ان الحرز يختلف باختلاف الاحوال وعدل الامام وكثرة الفساد من قلته، قالوا يختلف هذا باختلاف. ما في شك سهل، كسر القزاز سهل. سير مفرط، نقال مفرط. طيب اللي ما عنده ها؟ على كل حال المسألة قضائية والله يعينه. وأخرجه من الحرز قطع إلا أن يكون المسروق ثمرا، يعني على الشجر، أو كثرا اللي هو الجمار، جمار النخل، فلا قطع فيه، فلا قطع فيه. وابتداء قطع السارق، يعني إذا سرق المرة الأولى

ردوها، ردوا اليد. ها هي هو التجميل لعادتها، ولا بعد ما مشكلة. والله كثير حصل كتابات كثيرة، وحصل خلاف بين أهل العلم، ومنهم من يقول أن الحد نفذ وانتهى، ومنهم من يقول أن الإعادة يعني لا يترتب عليها ما رتب على الحد، كأنه ما سرق، إعادتها لا تجوز وإن كان الحد نفذ، لكن يبقى أنه في بقية عمره كأنه ما سرق، والنكاية مطلوبة به وبغيره. شو؟ أيه اللي؟ طيب قطعين. وش وجه التفريق؟ أنا أقول وش وجه التجميل في إعادة وعدمها؟ القصاص قد يقال لو أذن صاحب الحق لو أذن ما قطع، لو أذن بعد المقصد. المقصود المقصود أن كلها حدود، كلها تحتاج إلى نكاية. ومن مقاصد الشرع في مثل هذه الأمور النكاية بالفاعل وبغيره، بمن يرى يكون ردعا له ولأمثاله. من أذن له في العهد؟ لأن الأصل أن تبقى مقطوعة، هذا الأصل. في بعض الجهات من المملكة قبل 50 أو 60 سنة سرق أجنبي، فقالت دولته لا يمكن أن يقطع، فحصل منازعات ومشادات، قال هم ديتها نصف الدية، نعطيكم نصف الدية. قال الأمير أعطونا نصف الدية، فأخذ نصف الدية فقطعها وأعطاهم إياها. تمشري لنا اليد ما شرت ولا حد. الله المستعان. خلاص ما يفيد بعد، إذا ما يمكن إعادتها إذا حسمت، حتى لو أخذت وقت وتلوثت ما يمكن إعادتها. فيه سائق فلبيني وجد في أحد الشوارع مقطوع ذكر، نعم، فشافوها الشرطة وشالوه للمستشفى فورا، وقالوا المستشفى جيبوا القطع يعيدونه، يمكن إعادته، لكن قولهم جيبوها يعني أنه ممكن. المقصود رجعوا إليه فوجدها وطأت السيارات وراحت. الله المستعان. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكف. شو الفائدة من خلاف؟ شلون يمشي عليه؟ مع العكاز يمشي، لكن لو قطع اليمنى واليمنى ما استطاع. ولذلك جاء تشريع من خلاف. وحسمت فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل، هذا المذهب. هناك قول آخر لأهل العلم، وهو رواية في المذهب، أنها تقطع يده اليسرى عاد الثالثة، وإن عاد الرابعة قطعت رجله اليمنى.

لأنه في السرقة حقان، حق لله جل وعلا وهو الحد، وحق لصاحب المسروق، فيجب رد ما سرق منه عليه. وإن كانت متلفة فعليه قيمتها تقوم، معسرا كان أو موسرا، فإن كان موسرا أخذت منه، وإن كان معسرا بقيت في ذمته. وإذا أخرج النباش من القبر كفنا قيمته 3 دراهم قطع. وفي كتب الأدب يذكرون قصص عن النباشين وكأنها ظاهرة في وقت من الأوقات، ينبشون القبور ويسرقون الأكفان. على كل حال هو بيدور اللي هو يلقاه بياخذ، ولا هو بخايف، ها؟ ولا يقرف ولا يتقزز ولا شيء، هذه مهنته، ها؟ نعم. كان في بعض الأعضاء التي يمكن أن تصبر، نخلص من الذهب سهل، لكن لو يتبرع ويبيع بعض الأعضاء إذا أمكن ذلك. الآن هذه الحالة تزاول بطريقة يعني يسمون حضارية، بعد بعض الأطباء يبيع من الأعضاء، بمعنى أنه يحكم بوفاته، قد لا يوجد عندنا لكنه موجود ويبيع. هذا ينطبق عليه الشيخ حد السرقة؟ لا، ما هو منحرف. في فتوى تبرع بالأعضاء مجمع الفقهي وغيره، وناس يفتون تبرع، ولا مسلم محتاج. لا، أنا أقول هل الرجل المسلم المحتاج الكلية، المحتاج العين، محتاج الكبد، محتاج لأي شيء، هذا مضطر ما أعطيه مات يقولون، ها؟ وهذا ميت ميت، وش المانع؟ فأجازوه. لكن كون الإنسان يتبرع بما لا يملك، هو يملك أعضاءه، يملك له، له أن يتصرف فيها، ما يملك له، فهو متبرع بما لا يملك. والمشكلة التسرع في الحكم بالوفاة، تسرع بالحكم بالوفاة، وحصل قضايا انهم حكموا بفاته الدماغيه وجابوا اولياء وتبرعوا بانه ما مات. ها؟ لا، انا عندي ما يجوز لانه ما يملك. فاذا كان هو ما يملك وغيره يملكون، غيره يملك بابا ولا ما يملك، في حال حياته شيخ اشد، ولا حياته ولا هو ما يملك اصلا، تبرع شيء ما يملكه. لو اوصى ان لا احد يتبرع بعضهم تبرعوا، هم آثمون على كل حال ولو لم يوصي. واذا اخرج النباش من القبر كفنا قيمته 3 دراهم قطع. لكن هل بدل الانسان حرز؟ بمعنى أنه يجي واحد مشرط ويشوف واحد محرم وطالع جهة من باب بالمشرط ويأخذ الكلية ويمشي، أشد من الحرز، أشد من الحرز هذا. ها؟ المقصود ان ان ان قطر اولى. تفضل. اذا اخرج النباش من القبر كفنا قيمته 3 دراهم قطع. سياتي في اخر جمله في الباب قول المؤلف ولا يقطع وان اعترف او قامت بينه حتى ياتي مالك المسروق يدعيه. من بيجي يدعي الان؟ مالك المسروق. مالك ها؟ من بيجي يدعي الان؟ يملكون الورثه يملكون لا يعني سرقة من محتويات المساجد مثلا أو من بيت المال يعني سرق من المسجد مغلق كسر الباب وسرق مكيف أو مكبر أو شيء قيمته أكثر من النصاب. وقالوا بيت المال وله فيه نصيب. قال جمع من أهل العلم أنه لا يقطع، لكن بعضهم يقول حسما لمادة الشر، لأن إذا تراخوا في ذلك عظمت السرقة من بيت المال. بيت المال فيها الأموال الطائلة، بعد بيشيل تريلات بعد يبغى يسرق. ها نعم واحد إيه، لكن قالوا الموت مع الجماعة رحمة. تقولهم رأت في بعض البلدان اللي ابتليت بالحروب ونزح أهلها رجعت سئلت قالت الموت مع الجماعة رحمة. فكون المال الجماعة يعني وقعوا على نفوسهم أو شخص واحد تعب عليه حياته كله، لا سيما أن هذا المال اللي في بيت المال كثير من الناس ما يعول عليه، يتدين وبيت المال مليان، ها؟ فأمره أخف لا شك، لكن يبقى أن القول بعدم القطع يجرئ عليه، ها؟ كم نسبة حقه؟ أجل لا يسدد إذا تدين بيت المال لأنه حق. على كل حال على حسب، شوف الأمور تضبط بكثرة الفساد وقلته. نعم كثرة الفساد وقلته، أي المجاعات ما في قطع، يترك على الحد في المجاعات لأن الحاجة قائمة بل الضرورة. فمثل هذا إذا كان الضرر أكبر إذا سرق من بيت المال، مثلا بيسرق 2000 3 10 إذا دخل تمكن يسرق اللي كل ما يواجهه. على كل حال المسألة خلافية وتقريرها للحاكم. المسجد كذلك. ها؟ المسجد أو وقف. وش؟ الناظر على الوقف. الأول كان ماله ماله مالك. إذا قلنا شخصية اعتبارية في اصطلاحاتهم تجب فيها الزكاة. لا المسؤولة الوزارة، لكن الله يكفينا شر الأشرار. اعتدوا على المساجد بما هو أعظم من السرقة، بالتلطيح والتنجيس وكتابة الكتابات في المحراب شيء إلحاد، نسأل الله العافية، كلام قبيح.

الحكم إذا قلنا بالجواز مثل ما صدرت الفتوى من المجمع وغيره، كثير من المشايخ يفتون بهذا. وين؟ لا لا ما لفتوا، اختلفوا فتوقفوا، اختلفوا فتوقفوا. الناس ماشيين يقصبون قصب الحين، وقبل يموت بعد ينجزون. والله المستعان. هم استثنوا الدم لأنه يتجدد وقد يكون الأخذ منه أنفع لصاحبه من هذه الحيثية، ولا كبد ولا غيره. بس يتجدد، هم يكونون يتجدد، لكن العلة الكبرى عندهم علشان ما يموت الشخص. أنت مكفول مبنت مزمن بو حياة ولا يموت، أمره إلى الله الذي أمرضه يحييه أو يميته. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ما يدخل فيها. تبي تحيا هل ميت الكاتب من الله عليه بنور كذا؟ إيه سبب السرقة عند الشرطة، ها؟ تشفع في حد من حدود الله عند الشرطة وعند القاضي؟ لا، القاضي لا، القاضي هو هو الإمام، هو النائب عن الإمام. الشرطة، الشرطة والهيئة ما هو بنواب. الشيخ رأي كل التبرع بالكبد ولا شيء، نفس كل شيء، الأشياء ما تملكها فكيف تتبرع بها؟ يعني اسألوا غيري يا رجال. لا لا لا، وهي دم تبرع بالدم، هي دم في حقيقتها، حلت لنا ميتتان ودمان. تبرع بالدم نفس الشيء؟ لا لا، تبرع بالدم سهل ولا يترتب عليه خطر، يعني ما في شق بطن ولا شيء. ها والله ماش ما أعرف أحد يخالف فيه، ولا ببرتن يسحب اللي تبي ويستفيد المتبرع. اي يستفيد، اقرب شيء للحجامة، اقرب شيء للحجامة، ويجوز اخذ الجوائز عليه يعطون المستشفيات يعطون. ايه، وجاء في الحديث انها عن ثمن الدم، ومو بثمن، مكافأة. نقول مكافأة ما في شرط، لكن يعني اللهم تبرع بعدة مرات سيأخذ هذا. شلون؟ أما تبرع في بعض السويد يعطونه طابع كذا. إيه يعطون. أصبح معلوم. لكن إذا كان قصد يا شيخنا مكافأة يختلف عن إذا كان قصد التبرع فقط. إذا كان قصد المعاوضة. لا ما يجوز. مختلفة السرقة الشيخ وكان معصر يعطى من الزكاة. شو؟ مختلفة السرقة وكان معصر. تبقى دين في ذمته من الديون إذا عرف صحة التوبة منه. يعطى؟ إيه يعطى، كسائر المديني، كسائر الغارمي. لضمان صاحب الملك. إيه هو يكفي مصيبة قطع اليد. صحيح. هذا حنبي لا يجوز. إيه يقول الحدود كفارات خلاص. يذهب حق. إذا لم يكن صاحب. إذا لم يكن قائم تلف عندهم. إيه قصدي عندهم. إيه. زكاة الشيخ إذا لم يحل الأقصى. شو؟ إذا أراد أن يخرجها قبل يدور عليه. خلنا نشوف عن هذا قبل أطلع من بيته. ما عدوها وش اسمه؟ التسجيل. سلم سلم. إيه. وإني والله إني أحس إن حالي ما. يصلي تو مساجد تكون ما عدنا عم سأل النبي صلى الله عليه وسلم في النوم قبل العشاء فأذن له. ولا تنسدح من عندنا سودك تنسدح أن تقوم على إقامة إذا ضمن الصلاة فالكراهة تزول إذا كان هناك حاجة، الكراهة تزول بأدنى حاجة لأنه يكره النوم قبلها. علي شيخ والأدنى تصنبه عبد الله ترى ما عدو هنا تدري ساعة كم كله إذا كان ما عليك مشقة يعني ما عندك شيء ولا بعد طلعت فأنا أعتذر لحلقي شوي أي الله العلة لا أحسن بس جرى التبريد وإنسان طلع لا ليس عنده مواعيد يلغيه ولا شيء يمدي أذن الله السلام إذا الإقامة إلى الصلاة إلى الصلاة ضيع عن الصلاة خلي الصلاة جزاك الله خير يا شيخ. يجوز التقديم يجوز ها في الحديث في درس الحديث كيف تقوم الشخص اللي كان ينام إذا لم يستطع أن يعرف ما يقول هل في لما أنامها لو غلب على ظنه أن الصلاة القادمة لم يستطع أن يدرك أو لا يكون في كامل قوة فينام حتى يستيقظ بعد الصلاة؟ قالوا أن الفروض ما تدخل كراهة بالحجر آخر الراجع وقال على كل حال على حسب حال الرجل حال النائم إذا كان مضطر للنوم ولا يمكن أن يعي من صلاة الشيء يرتاح حتى هذا كلام قابل يعني يغلب على ظنه هذا ولا لابد أن يتحقق كل يعرف من نفسه ما تعود شيخ نصوص اللي في اليوم شلون؟